والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جعل لك خيرا جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا. ذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء مصيرا لهم فيها ما يشاء كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون فيقول أأنتم أضللتم عبادي فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء